عدت كم واحد في حياتي بقى كل الاصحاب لابسين كده انا عدت اموت احسن حصري على موقع مارادونا اوتي كارموز اونلي وان بس شوف مين بيكلمك انا عمك اللي معلمك مش هعمل زيك واشتمك ادفو علي السلامة وفي غيرك كتير الباب عندي فوت حميد جاي على اللي مربي بتطير ده شغلي كيه هيهلي كوكب ممل والحب قل والغدر بعيدنا خانوا على اصل بانوا كل اللي كانوا بيبوسوا ايدي زمان مسكوا الفلوس في ايدهم احلى وسدوا من جلد تغير وصلوا ده عسلوا طعموا لبسوا قلبهم ضيق شايف نفسك دعم من اي حد وشايف كلاب وكلام قعد اللي وجعته بثانية تجلبها يخرب بيتكم شدت خط عليك واحط ايه صحبتكم خيانة وغدر ماك نزلت صوركم على اولاد علشان افاكم عيب لما تجيب سيرتي وتخيب يا ابني انت تربيتي شفت المحبة مني افتكر نسيتك ده من سيتي مين طيب في صفي علشان اصفي من ضدي من جنبي حسيت غرباني واحدة وفتاني واحدة وقت عبيدي غفلوني وانا كنت بحبهم عدوا ايدي بعد ما اكلتهم الخيانة مرسومة في وشهم انا برجية عد كم واحد في حياتي بقى كل الاصحاب لابسين كده انا عندي اموت احسن ما انا المخي مش حبايبنا باصين في جبنا عايزين يلموا معانا علشان معانا تخلص في ناس ما يغيبوا ما يرنوا وضعي جاي من اللي مني انا مش بقلي ده كلام بيوجعني كاسي انا طعم مر والعمر مر مع ناس بتغدعني نور الماجيك مافيا واسمي سيد هتخصم نور طبابي هيخمس ده دمك على الحيط الماجيك بيجرى المنشية دي دولة على العموم الارض في الهجوم حامو أزهر جرح الخصوم سكنتو بتاد بقى لو كنت بتقطع وشوم أنا يا العر جرح وحوم اجري البستر وحط روح شكلك مادية معاكش مع واحد قلبه مات مولود على صوت الرشاشة بسمع زدا مش بسمع جنة قول الكلام الضربة أهلا يا حرب كسحت سلفو الضربة من أدمار جاي مع مين يا نيا أنا طالع سم والعركة دم والشغلة مش خالصة قولي قابل التاني حلال عالتاني والصدفة فيها جولة زي ما ايما جرح في الزهرة زيت انا برضو جرح اخصم كتير بعد عارك واتنطط واتيه قبل الجناية قاعد بشرب فرقة في مبنتي ومعايا كسحتي ومطوتي باخد حجر من كنشتي سمعت سوارة طلعت اشوف الحكاية طلعت معايا وطلعت انا المطلوب عشرة بسلاح ومقنعين وعيال بتحتفتو سحبتي كسحتي قلت واحد واحد جولة برجولية قالولي هنموتوك شدوا السلاح كله جرى عليا ظهر بحيطة ووش بوشو سكنتي دولة قطعتو وخبطت ثمانية منه مش بتقولوني واحد اديتو سكينة في دراعه وزميله طيرت الاصبعه بقوا بيشيلوا بعضه ويرجعوا سريع في ضربي ما مازال رخصة قلبي عمره ما دق ما بقولش لا عشان ده كان اجرام الدم ودماغي سم بس الاهم ان انا عمري ما اخون جدع مع الجدع وعندي وشي مسجون مع المسجون المنشية هارد الموت يا عم كل الاخوات هنا تضم حمو ازهر سكنتو سن واستاحونا نور الماجيك في المنشية طب لما تشوفوا يلا تاخدوا جنب الماجيك لوالي يلا حار بهدو دمار بكة ابو الزنجاح قلبه سلاح مولود في ايده سن منشية الرجولية فيها بكة اسمه يا عم مخين حبه الجهر اسعد صاحب البلد قلب الجهر ما يخافش من اي حد مع اي حد الجهر زلفان مهند التركي انت سعاد امس علشانك يا فخام بتيجي في اكشن ما تجيش في دراما انت الاكشن جاي يوسف الزنجر يعني الهرم كل اللي زولك الفرام محترم مع المحترم دي مطلع متصيط كريم السافل سكنته جحيم ما يبجح علي جابر الخواجه معروف البوف ولاز ما يعرفش الخوف بيقطع عبدال بسيوف على ايام بينفذ مالوش يلا في الكلام اسمه يخوف الاقصى بحر فيها مازن حسام ده مشرف نفسه جاسر بدا وجري وما تخصموش علشان مجري ما قطعوشوش وما فيش حد ما يعرفوش ايش ملياردو انزو كهداشك وراجل لذين بس ما حدش يجي علينا اللي مشرف ما حرم بيه على ملالة محمد جد رجولة وجد علان متقلق عايش بالفرسنة سكنتو مش حينينا جرح الاغسان السود العربي سكنتو شديد فارس السكة الجديدة ما بيش تمشي في الحديد علشان رجولية زياد الزوز جارح الخصوم سكنتو جاهزة للهجوم اخصامه ما بتشوفش من حارة البطارية ادم الموزي سكنتو سن ما بيشغلوش لو من يدوم الموزي ده مسيطر يا فحر الدنيا هو ناصر الماجيك في الستوري كان دايما اسمك ده في الترين بالحب يا اخويا مش بالعين ده جدع ورجولة على موقع مهرجانات.com